الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا اتكلمنا في لقاء سابق عن القرآن الكريم بعنوان رفيق لا تخالفه، واتكلمنا فيه عن أهمية ذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن من حيث الأجر. لكن احنا لما بنقول رفيق لا تخالفه عايزين نقول لحضراتكم إن القرآن ده عظيم وهو من عند الله تبارك وتعالى، فهو جدير بل واجب أن نتبع ما جاء فيه، فلا ينبغي أبدا على العبد المسلم أن يخالف هذا الرفيق. ورفيق معناه إيه؟ معناه إن احنا يكون معانا القرآن ليلا ونهارا، نتلوه على قدر الإمكان آناء الليل وأطراف النهار. وقلنا في الحلقة الماضية، وده اللي أنا كنت عايز أكمله النهاردة، إن من أهمية هذا القرآن ومن دلائل أنه كلام الله تبارك وتعالى، خلي بالك يا حبيبي في الله، مسألة التحدي بالقرآن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الأحاديث يقول: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر. يعني إيه؟ يعني كل نبي من الأنبياء عليهم السلام جميعا، كل واحد جه أتت معه معجزة من المعجزات اللي هي ما مثله آمن عليه البشر، يعني معجزة يستحق أن البشر تستحق أن يؤمن بسببها البشر. ولقد أوتيت القرآن، المعجزة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي النبي ذكرها في هذا الحديث يا أحباب، ذكر القرآن. طب وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتيش إلا القرآن بس؟ لا، ده النبي أوتي معجزات كثيرة جدا، الحصى تكلم، والجزع أن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان النبي بيخطب عليه الجمعة، ومش كده وبس، ورحلة الإسراء والمعراج ربما يعني يأتي ذكرها في أهمية الصلاة في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن عايز أقول لحضرتك النبي أوتي من المعجزات الحسية الكثير، أما ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم هنا عن القرآن؟ ولقد أوتيت القرآن، أو وإن الذي أوتيته هو القرآن، لأن دي أعظم معجزة. أعظم معجزة ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أوحى إليه في كتاب الله تبارك وتعالى إن هو يتحدى بها الثقلين: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عارف يا حبيبي ده معناه إيه؟ معناه إن كل الجن والإنس قديما وحديثا اجتمعوا مع بعض علشان يجيبوا لنا قرآن زي القرآن ده، ما يقدروش. ده تحدي هو، وخلي بال حضرتك ده تحدي في الوقت الحاضر وتحدي كمان فيما هو آت. يعني النبي قال هذا الكلام وسيدنا النبي ميت من 1400 سنة، لو جينا دلوقتي وحد قال لا ده أنا هألف لكم قرآن كان الكلام ده يبطل دين الإسلام بالكلية. لكن ده تحدي واضح ومعلن، ده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. طب إيه رأيك إن التحدي إحنا بنخفف شوية الأسئلة على الناس اللي إحنا بنتحداهم، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لا، إحنا كمان مش عايزينكم تجيبوا القرآن كله، ده إحنا عايزين 10 سور بس، وما حدد لناش لا سور كبيرة ولا سور صغيرة. زاد التحدي بعد كده قال: أم يقولون افتراه فليأتوا بسورة واحدة من مثله. طب الكلام ده معناه ايه؟ وخلي بال حضرتك سورة برضو ما حددتش لا كبيرة ولا صغيرة. طب اقول لك حاجة وتفكر فيها يا حبيبي في الله، لو كان الناس اللي جم مثلا في غزوة زي غزوة الخندق كانوا كام واحد؟ انت عارفهم، حوالي 10,000 واحد من الكفار والمشركين اللي هم اتحدوا مع بعض علشان يحاربوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. لو 10,000 دول وهم فصحاء العرب قالوا طب ايه رأيك احنا بدل ما نحارب ونتعب نفسنا كل هنتعاون مع بعض ونألف لنا صورة واحدة بس، ولو ألفنا صورة واحدة بس هنروح نتحدى النبي. هم مش هيقولوا النبي، بس احنا ما نقدرش نقوله كده، هم هيقولوا محمد، هنتحدى محمد بهذا القرآن وهنقول له ده احنا ألفنا صورة وبالتالي انت الدعوة بتاعتك باطلة. ما قدروش يا أحبابي في الله. إذن دليل على أن هذا الكتاب المبارك هو من عند الله تبارك وتعالى، ودليل أن ذلك يوجب علينا اتباع هذا القرآن ولا نخالفه أبدا، وأن نتمثل ما قاله ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كلام معكم الحقيقة الإنسان لا يمل منه، ولكن يعني وقت الحركة قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.